السلام عليكم. في الفيديو ده بإذن الله هنجيب على السؤال التالي: هل الملخص يغني عن قراءة الكتاب؟ السؤال ده بيتكرر من وقت لآخر في التعليقات. ما عنديش مشكلة مع السؤال، لكن عندي مشكلة مع ما وراء السؤال، وما وراء السؤال هو اللي خلاني أجاوب على السؤال ده. بداية، لو نقصد بكلمة يغني إن الملخص هيعطيك نفس قدر الفائدة اللي كنت هتحصل عليها لو قرأت الكتاب، فالإجابة هي أكيد لا. قراءة الكتاب طبعا هيكون فيها فائدة أكبر، وأحيانا الفرق في الفائدة بيكون كبير جدا نظرا لأن مش كل الكتب بيسهل تلخيصها. نسبة الفائدة اللي هتحصل عليها من الملخص تتوقف على جودة الملخص. الملخص الممتاز ممكن يعطيك من 50-70% من فائدة الكتاب، ودي طبعا نسبة تقديرية، يعني ما تاخدهاش على إنها حقيقة ثابتة. المشكلة إن كثير من قنوات ومواقع تلخيص الكتب، وأنا هنا بتكلم في العموم بما في ذلك القنوات الأجنبية، القنوات دي بتلخص الكتب بأسلوب الناجتس. الناجتس دي هي قطع اللحم الطرية اللذيذة، والمقصود انهم بيختاروا من الكتب مجموعة من الافكار الواضحة حتى وان لم تكن افكار رئيسية، وبيقدموها على انها ملخص للكتاب بدون حتى محاولة الربط بين الافكار دي، وده بيفقد الملخص الكثير جدا من الفائدة. وان كان ده بيعجب الجمهور طبعا زي ما الناجتس بتعجب الجمهور، في حين انها ابعد ما تكون عن وجبة مفيدة متكاملة. الفرق بين الكتب وبين المقالات هو ان الكتب بتعرض الموضوعات بعمق اكبر، والعمق ده بيأتي من ربط عدة أفكار ببعضها البعض. بدون ربط مفيش عمق، وبالتالي الفائدة بتكون سطحية وضعيفة. لكن عموما أي ملخص هيعطيك قدر من الفائدة. الفائدة دي غالبا لن تكون بنفس القدر اللي هتحصل عليه من قراءة الكتاب نفسه، لكن في النهاية هي فائدة تستحق الوقت اللي هتضعه في المشاهدة، خاصة لو كنت أصلا مش هتقدر تقرأ الكتاب لأي سبب. نصيحتي هنا إنك لو شاهدت ملخص لكتاب وعجبك جدا وحسيت انه هيكون مفيد ليك بشكل كبير، وقتها حاول تقرأ الكتاب كاملا ولا تكتفي بالفائدة اللي اخدتها من الملخص. دي كانت اجابة السؤال، لكن نيجي بقى لما وراء السؤال. عندي اعتقاد ان نسبة ليست بالقليلة من اللي بيحبوا يشاهدوا ملخصات الكتب بيعملوا كده متوهمين انهم حصلوا على فائدة الكتاب بمجرد مشاهدة الملخص، وده بيعطيهم احساس لذيذ زائف بالمعرفة. تخيل انك تلخص كتاب 300 صفحة في 20 دقيقة، ومع ذلك تجد اللي بيطلبك انك تختصر اكتر وتخلي الملخص اقل من 10 دقائق، وكأن مش مهم عنده المحتوى وقدر الفائدة الموجود في الملخص، هو عاوز حاجة تخلص بسرعة عشان يحصل على الشعور الزائف باقل مجهود ممكن. وحتى لو عملت الفيديو 10 دقايق برضه مش هيشوفه كامل، هينزل يقرأ التعليقات ويشوف احد الباحثين عن اللايكات اللي بيلخصوا الفيديو في عناوين بسيطة، هيقراها ويكتفي بيها. بالنسبة له هو كده عارف محتوى الفيديو، وبالتالي يعرف محتوى الكتاب، وطبعا ده كلام فارغ. مرة جالنا تعليق على حلقة كتاب قاعدة الخمس ثواني، اللي هي بالمناسبة من أقصر الملخصات اللي قدمناها. التعليق كان بيعترض على طول الفيديو وبيقول: الكتاب اسمه قاعدة الخمس ثواني وانت ملخصه في ربع ساعة؟ الحقيقة التعليق عجبني فعملت له لايك وبعدها عملت له بلوك. أحيانا بعد قراءة كتاب معين بشوف إن الكتاب في المجمل غير جيد ولا يستحق، لكن ممكن يكون في فكرة معينة في الكتاب جيدة وتستحق، فبعمل عنها حلقة من سلسلة حتة حكمة أو مكسرات. لكن نوعية المتابعين اللي بنتكلم عنهم بيتجاهلوا هذه الفيديوهات تماما لمجرد إنها ليست ملخص لكتاب محدد، بغض النظر عن الفائدة الموجودة في الفيديو، مع إني شايف إن الفائدة في بعض حلقات حتة حكمة ومكسرات أكتر من بعض حلقات علي وكتاب. نوعية المتابعين دي محتاجين يعرفوا إن القراءة نفسها ليست هي الهدف، ومشاهدة الملخصات أيضا ليست هدف. الهدف هو المعرفة المفيدة اللي بنحصل عليها من القراءة والمشاهدة وبنستخدمها في تحسين حياتنا، فاللي هدفه المعرفة وعارف قيمتها فعلا هيبقى حابب المزيد منها بأي شكل كان. بينما اللي حابب يضحك على نفسه ويعيش نفسه في وهم المعرفة الزائف هيكتفي بالعناوين اللي هينساها خلال دقائق أو حتى ثواني بعد انتقاله لأي فيديو ترفيهي على يوتيوب، اللي غالبا هيشوفه كامل ومش هيطلب من صاحبه انه يختصر. اعتذر ان كنت اطلت اكتر من اللازم في الإجابة على سؤال يبدو انه بسيط، لكن ظني انه كان محتاج رد تفصيلي، لان الاجابة على السؤال بنعم او بلا بالتأكيد لم تكن هي ما ينتظره من يطرح هذا السؤال. الى اللقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.